السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي المقام السامي الذي ليس كمثل مقامه من مقامي، ثم الصلاة والسلام على من الشرب من حوضه ليس الشارب بعده من ظامي. أما بعد، فهذه رسالة للعلامة الجامي رحمه الرحمن من إمامي ومحام عن السنة وحامي، وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان ابن علي جامي يكنى بأبي أحمد، ولد بالحبشة عام 49,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن في بلاده ودرس الفقه الشافعي والعربية، ثم خرج من الحبشة إلى الصومال فركب البحر إلى عدن، ثم دخولا إلى المملكة العربية السعودية، فأدى فريضة الحج عام 69,300 وهو ابن 20 عاما، ثم بدأ في طلب العلم في المسجد الحرام وتتلمذ على ابن إبراهيم وابن باز وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين، ثم اشتغل بطلب العلم فحصل على الثانوية من المعهد العلمي بالرياض، ثم انتسب لكلية الشريعة وحصل على شهادتها، ثم الماجستير في الشريعة، ثم بعد ذلك الدكتوراه من كلية دار العلوم بالقاهرة بمصر حرسها الله رب العالمين. قال عنه الشيخ ابن باز رحمه الله: معروف لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة والنشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتحذير من البدع والخرافات، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وثناء أهل العلم عليه كثير كما في كلام الربيع والعباد والفوزان وغيرهم، ولا يقع فيه إلا مبتدع زائغ عن منهاج أهل السنة والجماعة، ومؤلفاته كثيرة مطبوعة، ومنها الصفات الإلهية وحقيقة الشورى في الإسلام والعقيدة الإسلامية وتاريخها وغير ذلك، ومن تلامذته الربيع المدخلي وزيد بن هادي المدخلي وعلي الفقيهي وصالح السحيمي وبكر ابن أبي زيد وغيرهم من الأعلام في هذا الزمان، فرحمة الله عليه من إمام. هذا الإمام رحمه الله جاهد جهادا عظيما في فترة عصيبة لا سيما مرت بها المملكة إبان حرب الخليج، فقام مجاهدا مدافعا عن دين الله وعن سنة رسوله خير قيام، حتى إنه يكاد يكون أول من حذر من الإخوان والحركيين والحزبيين وفضحهم وشنع بهم رغم إيذائهم له، حتى إنه كان يطرد وكان يسب ويشتم، وربما حمل فرمي به خارج المسجد فلا يزيد على أن يضحك ويدعو له. وكان سبب اختيار هاتين الرسالتين في هذه الأيام أن المتأمل في حال العالم الإسلامي هذه الأيام يدعو لهذا الرجل دعاء من قلبه شكر الله له، فإنه يرى آثار وثمار دعوته في هذه الأيام التي افتضح فيها الحزبيون والحركيون والتكفيريون حتى إنه يشار إليهم الآن بالأصابع حتى من العجائز في الخدود. هذا كان يقوله الرجل رحمة الله عليه في زمان ربما ما كان يستمع إليه أحد إلا قليلا، ولكنه خرج ثلة من أهل العلم كان يشاع عنهم أنهم أهل المدينة أو علماء المدينة. عندما ترى في بعض الأسئلة للألباني يسأل عن علماء المدينة، أو يسأل ابن باز أو الفوزان عن علماء المدينة، هؤلاء هم الجميع وتلامذته رحمة الله عليهم أجمعين، وجزاهم الله خيرا عما قدموه للمسلمين وللإسلام. كان رحمه الله ناصحا أمينا صداعا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، وكان مع ذلك ثابت الجنان عف اللسان غزير العلم عظيم الحلم، رغم ما كان يقال فيه لا تؤثر عنه سبة ولا شتمة، ورغم ما يقال عنه من كلام وينسب إليه وإلى أهل السنة أنهم جامية ونحو ذلك، لا ترى أنه كان في كلامه من شدة ولا من سب ولا من إقذاع ولا من سخرية ولا من استهزاء، وإنما يقول الحق ودليله، يقول الحق ودليله ثم يولي. فقامت عليه الدنيا ولم تقعد، وإن لم يكن له من فضل إلا أن أهل السنة ينسبون له فيقال جامية والحق ما شهدت به الأعداء، لأن هذه شهادة من أهل البدع أن هذا الرجل كان على السنة لأنهم ينسبون إليه أهل السنة. مات رحمه الله في العام 16 بعد 400 على إثر مرض ألم به رحمه الله رحمة واسعة. الرسالة الأولى كما كان مع الشيخ محمد سميح جزاه الله خيرا كانت عن الأشعرية، وعندما نتكلم عن الأشعرية أو نتكلم عن المعتزلة لا نرجع إلى تاريخ مضى وانقضى، وإنما نتكلم عن واقع نعايشه. فعندما نتكلم عن الأشعرية استحضر الأزهر، استحضر الأزهر وما فيه، فالرد على الأشاعرة رد على الأزاهرة. وعندما نتحدث عن المعتزلة وعن الجهمية هذا رد على العقلانيين والليبراليين، وهذه المدرسة التي تسمى بمدرسة العقل، تغيرت الأسماء وإنما المسمى واحد. وأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنهم في آخر الزمان يسمون الأشياء بغير اسمها، فكذلك الفرق. ولذلك من عظيم كياسة أهل السنة أنهم فطنوا لذلك، فيقول الألباني خارجية عصرية صوفية عصرية. قال الإمام رحمه الله لما سئل هذا السؤال، ذكرت دعوة الإخوان المسلمين ضمن الدعوات التي فشلت منذ قيامها، وأن دعوة الإخوان لها أكثر من نصف قرن وهي فاشلة، ولكن استمعت إلى أشرطة بعنوان لقاء مع مجلة المجتمع، أجري لقاء من رئيس المجلة مع طالب علم لا ندري من هو، ولا يهمنا هنا أن ندري من هو. فجاء في التحقيق أو في المقابلة السؤال عن دعوة الإخوان المسلمين، وقال طالب العلم الذي يناقش مع هذا الذي سئل عن دعوة الإخوان، قال عن دعوة الإخوان ومؤسسها: لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي والسينما ونحو ذلك كالمقاهي وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة ألا وهي دعوة الإسلام، لو لم يكن له من الفضل إلا هذه لكفاه فضلا وشرفا. هذا ما صرح به طالب علم كبير لمجلة المجتمع. أولا بين يدي هذه الرسالة وهو الحديث عن الإخوان، أو سيكون عن حسن البنا خاصة، والكلام عن المخالفين يكون بعدل وعلم ويكون بإنصاف وحلم. فإذا نقل كلام ينقل من كتبه أو من كتبهم فيكون قوله هو الشاهد عليه، وإنما أهل السنة أخذوه بأقواله فيكونون غير ظالمين له. ذكرنا الأول أننا تحدثنا عن الأشاعرة، وهذا يخص في الحديث عنهم الفرق الكلامية كما مضى، ونخص الحديث عن الإخوان لنخص الفرق الحركية، لأن الإخوان هي الجماعة الأم للحركات التي خرجت بعده، فما القطبية ولا السرورية ولا داعش ولا النصرة ولا القاعدة ولا جماعة التكفير والهجرة أو جماعة المؤمنون، كل هؤلاء خرجوا من عباءة الإخوان. وهذا يبين لك لماذا كان التحذير الشديد من الجامع. هذا أول نقطة نقف مع هذا السؤال، لأنه لعله أول من حذر من الإخوان والحركيين وأضرى بهم، ولذلك كانت حربهم الشرسة عليه حيا وميتا. ولذلك يقول العلامة الفوزان حفظه الله: شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله نعرفه من أهل السنة والجماعة، ويدعو إلى الله عز وجل ما جاء ببدعة ولا جاء بشيء جديد، ولكن حملهم بغضهم لهذا الرجل أنهم وضعوا اسمه وقالوا فرقة جامية، مثل ما قالوا الوهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعا إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله سموا دعوته بالوهابية. هذه عادة أهل الشر، إذا أرادوا مثل ما قلنا لكم ينشرون عن أهل الخير ألقابا. الحاصل أننا ما عرفنا عن هذا الرجل إلا الخير، والله ما عرفنا عنه إلا الخير، ولكن الحقد هو الذي يحمل الناس، وكل إنسان يتحمل ما يقول. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا حفظه الله في مقال بعنوان: نعم هذا وقتها يا زياد، قال: وأما اللقب الذي لمزت به أتباع السلفية الصحيحة بأنهم جامية نسبة إلى الشيخ الفاضل محمد أمان الجامي رحمه الله، وهو لا ذنب له إلا أنه يدعو إلى السلفية الحقة الصحيحة كما عرفناه وعاصرناه عليه وما هو مدون في كتبه وأشرطته، وهذا لقب نقلته عن غيرك ولم تعرف ما تحته ومن الذي اخترعه. إن الذين اخترعوه هم الحزبيون، الذي يتكلم الفوزان، لم ننقل عن الربيع ولا عن عبيد ولا عن صالح السحيمي ولا عن غير هؤلاء، سيقال تلامذته، ولكن ننقل عن الشيخ الفوزان. ولو نقلنا عن تلامذته يقولون علماء المدينة، مع أن الإيمان يأرز إلى المدينة، ولكن ننقل عن الفوزان في الرياض من أهل نجد. فقال: إن الذين اخترعوهم الحزبيون لما رأوا الشيخ محمد أمان الجامي وإخوانه يدعون إلى السمع والطاعة، هذا أصل الداء، لما رأوهم يدعون إلى السمع والطاعة لولي أمر المسلمين ويدعون إلى لزوم الجماعة وعدم التفرق والاختلاف الذي يعنيه الجماعات الحزبية، اخترعوا هذا اللقب لينفروا من هذه الدعوة وأصحابها، كما اخترعت الفرق السابقة لأهل السنة والجماعة ألقابا منفرة مثل الحشوية والمجسمة والوهابية إلى غير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا قوله، أي السائل: ذكرت أن دعوة الإخوان ضمن الدعوات التي فشلت منذ قيامها. هذا القول ليس قول الجميع وحده، بل قول كل من عرف هذه الدعوة، وسيأتيك مزيد بيان. ومن هؤلاء العلامة الوادعي اليماني رحمه الله قال: وأكبر برهان على انحطاط دعوة الإخوان المسلمين وأنها أصبحت الآن ليست على شيء نفور العلماء المبرزين منهم. هذه لا تحتاج إلى كبير نظر، تنظر إلى الجماعة أين العلماء؟ لا شيء، بل ينفر منهم العلماء. فلا تكاد تجد في صفوف الإخوان المسلمين عالما، بل من التحق بهم من متخرج الجامعات الإسلامية من يعود حتى يصير في منزلة العوام. انتهى كلامه من المخرج من الفتن في الصفحة 100. أما قوله أنه أخرجهم من المقاهي والملاهي والسينما إلى دعوة الإخوان، فهذا يذكرنا بمناظرة لشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى المجلد 11 الصفحة 2 بعد 740، مجلد 11 جزء 11 صفحة 472، وفي مجموعة الرسائل والمسائل الجزء الأول في الصفحة 43 ومئة 143، جاء فيها مناظرة طويلة ارجعوا إليها. قال: والزنا معصية، والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس، فقلت: مما تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم، خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه، ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله، وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. كان هؤلاء أيام شيخ الإسلام يأتون بالفساق اللصوص العصاة يتوبونهم على السماع الصوفي، وسيأتي معنا أن حسن البنا كان صوفيا حصافيا، فيتوبونهم. طيب اللص أو السارق عندما تقول له اتق الله يقول: ادعو لي أسأل الله أن يتوب علي، أو في قلبه ينوي التوبة، أو على كل لا يعتقد حل ما هو عليه. وهذا من فقه هذا الإمام السلفي رحمه الله، بخلاف المبتدع يرى ما هو عليه دين ويجاهد دونه، ولو قتل عليه ما رجع عنه، ما يرجع عنه، والتاريخ شاهد. فقال لهم: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، وذكر لهم حديث الرجل الذي كان يؤتى به يشرب الخمر مرة ومرة، فيؤتى به فيجلد، فلعنه بعض الصحابة فقال: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله، أو يحبه الله ورسوله، مع أنه قال في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن. قال: شر القتلى تحت أديم السماء، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هل هذا من محمد صلى الله عليه وسلم تهوين لأمر الخمر؟ لا، هو الذي لعن فيها عشرة، ولكن حال العاصي المرتكب للكبيرة بالنسبة لحال المبتدع المعتقد لغير دينه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لسان حاله بل ربما لسان مقاله الطعن فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والزراية عليه، فإنه ما ابتدع أحد بدعة إلا وفيها زعم أن محمدا خان الأمانة صلى الله عليه وسلم، فيكون حال العاصي خير من حال المبتدع، وليس فيه تهوين من البدعة، كما أننا نقول البدعة أهون من الكفر ولا محالة، وليس هذا تهوين من أمر البدعة. ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال: هذا ما صرح به طالب علم. قال الجواب: وهذا الشخص عشت معه فترة من الزمن متجاورين أو متجاورين ومتزاملين أو متزاملين، إما بالنسبة له وهذا الشخص أو هم وصحبتهم في العمل. الذي أعرفه منه خلاف ما ذكر الآن، نتركه هو فكلنا نعلم دعوة حسن البنا. صحيح أنه أخرج الشباب التائهين من المقاهي ومن دور السينما، هذا شيء لا ينكر، يذكره كل من يعرف، يعني كل من يعرف ذلك. لكن بعد أن أخرجهم من تلك الأمكنة، من تلك الأماكن، ماذا فعل معهم؟ هل دعاهم بأسلوب وبدعوة الأنبياء، أم نقلهم فجمعهم فتفرقوا على الطرق الصوفية؟ كأنهم نقلهم من جاهلية إلى جاهلية، لم ينقلهم إلى المفهوم الصحيح للإسلام. وكان الشيخ نفسه له طريقة، يعني حسن البنا، طريقة صوفية. هؤلاء الذين نقلهم من دور السينما إما اعتنقوا طريقته أو طرقا أخرى. وهل دعوة الشيخ حسن البنا قضت على عبادة غير الله علنا في بلده، يعني مصر؟ وهل أخرج الناس من الطواف بالأضرحة في ضريح الحسين وزينب والبدوي؟ وهل أخرج الناس من الحكم الديمقراطي إلى حكم الله؟ هذا هو الشر. لو كانت الدعوة جاءت هكذا تكون الدعوة الإسلامية الصحيحة. أما التجمع السياسي والحركات المنافسة للجماعات الأخرى والأحزاب الأخرى ويكتب على الغلاف الإسلام وليس في داخل الكتاب هذا الإسلام شيء آخر، حركة سياسية مزركشة، ليست هذه دعوة إلى الإسلام. هذا الكلام ينظر في حال حسن البنا نفسه، فنقول أولا: هل كان حسن البنا عالما حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور على مقتضى منهاج الأنبياء؟ يجيب حسن البنا نفسه، ولنأتي نحن بشيء من عند أنفسنا. قال في مذكرات الدعوة في الصفحة 85، قال ردا على سؤال سائل له، سأله سؤالا فقال: يا أخي إني لست بعالم، ولكني رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من المطالعة، يعني القراءة في الكتب، وأتطوع بتدريسها للناس، فإذا خرجت بي عن هذا النطاق فقد أحرجتني، يعني ليس عندي جواب، لست بعالم. انتهى كلامه. فها هو يعترف بنفسه أنه ليس بعالم، وفاقد الشيء لا يعطيه، بل قد اعترف أنه صحفي، لأنه إنما أخذ دينه بالمطالعة وليس بالتلقي عن المشايخ، عن أهل العلم. ولا زال أهل العلم يقولون: لا يؤخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، لأن من كان شيخه كتابه فإن خطأه يغلب صوابه، فإن خطأه يغلب صوابه. بل يقول محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون: أحداث صنعت تاريخا، في الصفحة 208، سألته مرة، يعني حسن البنا: أي التفاسير تنصحني أن أقرأ؟ فقال لي: إن كنت تريد نصيحتي فلا داعي لقراءة التفاسير. إن القرآن واضح، حسبك أن تعرف معاني الكلمات الغريبة عليه وقليلة هي، ثم اقرأ وتدبر معانيه وافتح له قلبك. وأنت تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعلت فإنك سيتضح لك من معانيه ما لا تظفر به من كتب التفاسير. دعك من تفاسير السلف، ودعك من ابن جرير ومن ابن كثير وغير هؤلاء، وإنما ادخل عليه وستغرف منه وتنهل من معينه. ولا غرو بعد ذلك أن يسخر الإخوان من العلم وأهله، كما يقول رأس من رؤوسهم في مذكراته، وهو عبد العزيز كامل، كان رأسا من رؤوسهم وممن تربى على يد حسن البنا، ثم بعد تركهم كعادة كل من كان له عقل، لا أقول دين، كل من كان له عقل يتركهم. وهذا عبد العزيز كامل، من طالع مذكراته وجد من ذلك الشيء الكثير، أنهم كانوا دائما يسخرون من أهل العلم لا سيما من أهل السنة. ومن أمثلة ذلك قول سيد قطب، ومن رؤوسهم أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب والله أعلم، وهذا من عظيم ورعه، أنه مضيعة للعمر وللأجر أيضا. انتهى كلامه من الظلال في المجلد الرابع صفحة 2012. قال: أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو وصفي عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب والله أعلم أنه مضيعة للعمر وللأجر أيضا. وسيأتي لماذا؟ سيأتي معنا ما هي الغاية القصوى والغاية الأسمى عندهم، ما هي غاية الدين عندهم. ويقول محمود عبد الحليم في أحداث صنعة التاريخ الجزء الثاني صفحة 9: وما كان الصحابة رضوان الله عليهم مع علو قدرهم يعرفون من الأحكام الفرعية من الدين عشرة ما يعرفه الآن طلاب المراحل الأولى من الدراسة الأزهرية. هذا يبين لك عظيم ما هم عليه من ضلال ومن أين يستقون دينهم، وأمثال ذلك عنهم كثير وكثير جدا. فأي دعوة هي دعوتهم وعلى أي أصول تقوم؟ وكما قيل: من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. ولذلك كثر جدا في كلام حتى يوسف القرضاوي، وهو من رؤوسهم كما تعلمون، الزراية على الإخوان ببعدهم عن العلم وكثرة الجهل فيهم. وهذا تجده أيضا في الحركات التي خرجت من عباءة أو من رحم الإخوان، فتجد مثلا من كان مع القاعدة وخرج عنهم إلى التكفير، هو على التكفير ولكن تركهم، كسيد فضل أو عبد العزيز عبد القادر، لما وهو كان من منظري القاعدة لما تركهم يتحدث عن بن لادن وأيمن الظواهري أنه من سادة الجهال. وكذلك عندما يتكلم أبو قتادة الفلسطيني عن داعش يبين ما هم عليه من ضحالة وجهالة، وهكذا دائما يظهرونهم جهالتهم، يظهرون الجهالة. فمثل هؤلاء لا يؤخذ عنهم دين. قال الشيخ رحمه الله: هل دعاهم بأسلوب ودعوة الأنبياء؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب. ننظر في دعوة الأنبياء في كتاب الله وسنة رسوله، وننظر في دعوة حسن البنا وأتباعه. الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى: وقد آمنا بكل ما قاله ربنا سبحانه، فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، وغير ذلك من الآيات. هذه دعوة النبيين وهذه هي الرسالات، تقوم على توحيد الله جل وعلا، وهي الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جاء الأنبياء في أمم وحضارات معروفة، وما الفراعين عن نبي بعيد، وما قوله تعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد عنك ببعيد. فمهما كانت حضارات اليوم لن تكون كحضارات الأمس، ومع ذلك كان الدواء الناجع والناجح كما هو من هذه الأنبياء الذي فيه الحكمة والعقل كان الدعوة إلى التوحيد، لأنه صلب دعوة الأنبياء وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره. ثم بعد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وغير ذلك تأتي تبعا. فهذه دعوة الأنبياء. فهل قامت دعوة الإخوان أو القطبيين أو السروريين أو الحركيين أو الحزبين على ذلك؟ لا وألف لا، بشهادتهم هم أنفسهم. بل ننظر في حال حسن البنا نفسه. أولا، حسن البنا واليهود والنصارى، ولن نطيل هذا الكلام مبناه على الاختصار، فلن نتكلم عن الإخوان كلهم فننقل عنه، بل ننقل عن حسن البنا، ولن ننقل كل شيء عن حسن البنا، وإنما نمذا ونتفا. يقول حسن البنا كما في أحداث صنع التاريخ: فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست خصومة دينية. هل هذا رجل قرأ القرآن؟ لأن القرآن الكريم حض على مصافتهم ومصادقتهم، فهل هذا نظر في كتاب الله؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين اليهود والذين قالوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، مع أنهم منذ كانوا ولا زالوا مخادنين مداهنين لليهود، وإذا وقع خطأ أو زلل من أحد من الجهال يقيمون الدنيا ولا يقعدونها ويتذكرون هذه الآية، مع أنهم يقرر مرشدهم وقائلهم الأول هذا: ليس بيننا وبينهم عداوة دينية. قد تقول: هذا كلام مضى وانقضى وعفى عليه الزمن وتغير. نقول: لا، كررها يوسف القرضاوي وهو حي إلى الآن أنه لا خصومة دينية بيننا وبين اليهود، ولذلك يصافونهم، وهذا شيء يناقض الدين. بل يقول في مذكراته: بعد 40 يوما من نزولنا إلى الإسماعيلية، في الإسماعيلية لم نرتح للإقامة في البنسيونات، معروف اللي هي الفنادق الصغيرة، فعولنا على استئجار منزل خاص، فكانت المصادفة أن نجد دورا أعلى في منزل استؤجر دوره الأوسط لمجموعة من المواطنين المسيحيين يعني النصارى، اتخذوا منه ناديا وكنيسة، ودورا ودوره الأسفل الأرضي لمجموعة من اليهود اتخذوه ناديا وكنيسة، وكنا نحن بالدور الأعلى نقيم الصلاة ونتخذ من هذا المسكن مصلى، فكأنما كان هذا المنزل يمثل الأديان الثلاثة. ولن أنسى أم شالوم سادنة الكنيسة ويتدعون كل سبت لنضيء لها النور ونساعدها في توليع وابور الجاز. انتهى كلامه. وصرح لمجلة المصور في عددها الصادر يوم الجمعة 5 من شهر إبريل سنة 1946، قال: ميريت بيك غالي والشيخ لويس فانوس وكذا وكذا من النصارى أعضاء عاملون في جماعة الإخوان المسلمين. انتهى كلامه. ولما صدر هذا منه نزل بيان من جمعية أنصار السنة المحمدية أيام الشيخ الفقي والشيخ شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي يدينون هذا الأمر، وردوا ردا قويا على هذه الجماعة وبيّنوا عوارهم في بيان صادر في مجلة الهدي النبوي آنذاك. هذا حاله مع اليهود والنصارى. أقول هذا لأنهم يكفرون الحكام إذا وقعوا في شيء من موالات دنيوية فيما يظهر لنا لا دينية فيكفرونهم، مع أن هؤلاء يصافونهم فيما يظهر لنا لا دنيوية، لأنهم يقولون أنه لا خصومة بيننا وبينهم، فأي الفريقين أحق بالكفر ولا نكفرهم؟ حسن البنا والروافض، وهو دعوة التقريب، هو صاحب دعوة التقريب التي أنشئت في مصر، في مصر على يديه وعليه وزرها ووزر من عمل بها إلا أن يشاء ربي شيئا، له الملك وحده سبحانه وتعالى، وهو سبب بناء دور التقريب في مصر، والعجب أنها تبنى في مصر لا في إيران، فهل هو تقريب السنة إلى الشيعة؟ هذا هو الظاهر، وليس تقريب بين السنة والشيعة، وإلا لماذا لم تبنوا كما قال الشيخ محب الدين الخطيب هذه الدور في إيران لتقرب الشيعة إلى السنة؟ ولذلك يقول صديقه نواب صفوي الشيعي الرافضي: من أراد أن يكون جعفريا يعني رافضيا حقيقيا فلينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين. ولذلك لا عجب أن تجد صور البنا وقطب إلى الآن تملأ شوارع إيران، بل وتوضع على الطوابع ويثنى عليهم إلى الآن. ولا عجب أن تجد الإخوان أول من سار إلى تأييد الثورة الخمينية، وثاني طائرة تسقط في إيران بعد هذه الثورة المشؤومة للمباركة كانت طائرة الإخوان المسلمين. فهذا حالهم مع الروافض. أما حسن البنا والصوفية فحدث ولا حرج، فقد نشأ حصافيا صوفيا، وله مؤلفات في أوراد الطريقة الزروقية الحصافية، وكان يتلقى الفكر الصوفي على يد عبد الوهاب الحصافي كما يقول هو في مذكراته. والعجيب أن هناك من حركي الخليج من يبرئ حسن البنا من الصوفية، في حين أن إخوان مصر لا يبرئونه. لماذا؟ لأن الحزبيين في الخليج تربوا على التوحيد ونبذ الشرك، وتربوا أيضا على تعظيم البنا وقض، فكيف الجمع؟ لابد أن ينفوا الصوفية، لأن الصوفية هذه عندهم شرك لا محالة، مروخ من الدين، فيبرئونه. طب كيف تبرئونه من مذكراته التي خطها يمينه والتي ذكرها أتباعه الذين تربوا على يديه؟ وسيأتي شيء من ذلك بإذن الله. أما حسن البنا والشيوعيون فيكفينا في ذلك قول العلامة القاضي أحمد محمد شاكر: حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. هذا الكلام قاله الشيخ أحمد شاكر في سنة 49، سنة 49، وكان الشيخ حامد الفقي يقول عنهم خوان المسلمين، وشيخنا الشيخ علي الوصيفي يقول: سمعت شيخنا محمد عبد الوهاب البنا ينقل عن شيخه حامد الفقي أنه كان يقول خوان المسلمين، الخوان اللي هي المائدة الطبلية، أنهم يجمعون جميع الأفكار والضلالات، كما يأتي مع الروافض، مع الصوفية، مع العلمانيين، مع الليبراليين، مع الأشعرية، مع المعتزلة، تجد كل شيء عند الإخوان، بل تجد عندهم النصارى أيضا. فكان يقول خوان المسلمين، والمشهور أنه كان يقول خوان المسلمين، وأخذها عنه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي اليمني رحمة الله على الجميع. قال الشيخ: وكان الشيخ نفسه، الشيخ حسن البنا، وانظر هنا لم يسب ولم يشتم، يقول كان الشيخ اللي هو حسن البنا لسان عفو، لا كما يقول الكذابون شتم وسبب، وهذا هذا كلام كذب، وإنما أهل السنة ينقلون ما لهم وما عليهم ويبينون خطأهم جهادا في سبيل الله عز وجل، ويتحملون في ذلك ما يتحملون. كان له طريقة صوفية، هل هذا الكلام جاء به الشيخ الجامي من عند نفسه؟ نحاسبه ننظر. فإذا حسن البنا نفسه يشهد أنه كان على ذلك، فيقول كما في مذكرات الدعوة والداعية، وأنقل نقلا واحدا لن أطيل: كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام الاستشراق في عاطفة التصوف والعبادة، نزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية، يعني الطريقة الحصافية الصوفية، ودمنهور مقر ضريح الشيخ السيد حسنين الحصافي شيخ الطريقة الأول، وفيها نخبة صالحة من الأتباع الكبار للشيخ، فكان طبيعيا أن أندمج في هذا الوسط يعني الصوفي، وأن أستغرق في هذا الاتجاه يعني الصوفي. وكنا في كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء الأقربين، شد الرحال إلى قبر من القبور وضريح من الأضرحة من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة، إلى أن قال: وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود. انتهى كلامه، وكلامه واضح في أنه كان رجلا صوفيا، وأنه كان يشد الرحال إلى القبور وإلى الأضرحة، وهذا يتنافى مع صلب الدين. أول ما دب الشرك على وجه الأرض كان بالغلو في الصالحين والعكوف على قبورهم، كما حدث في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ومن درس شيئا من مبادئ علم التوحيد درى هذا دراية عظيمة. يقول الشيخ رحمه الله: بل كانت حركة سياسية مزركشة، ليست هذه دعوة إلى الإسلام. هذه أيضا دعوة، فما الدليل عليها؟ يقول عباس السيسي في كتابه في قافلة الإخوان المسلمين، ومن الطريف نفك المجلس يعني، لماذا لم يقولوا إن الرئيس السيسي أبو يهودي وقالوا إنه أمه يهودية؟ سيصطدمون مع رؤوس من قياداتهم القدامى كعباس السيسي، فيكون كان في قيادتهم يهود. هذا ظن وليس بيقين. قال في قافلة الإخوان المسلمين الجزء الأول صفحة 66 بعد 200 على لسان حسن البنا نفسه: إن الحكم بيننا وبينك في الفصل في هذا الخلاف هو الإمام، لأننا مستعبدون، فتعالى للإمام وليس للمسلمين الآن إمام، فتعالى ننسى كل شيء الآن ونعطل كل شيء أمام القضية الكبرى، قضية تحرير الأرض الإسلامية، فلنجعل هذه غايتنا الأولى حتى نستطيع أن نأتم بحكم الله ونفصل في هذه الخلافات، إذ إنه بدون هذه الحكومة الإسلامية التي تحمي شرع الله فلا نظام ولا أحكام. والحق أن لما قرأت هذا النص عجبت ممن ينسب القول بشغور الزمان إلى غير حسن البنا. هذا القول نص في القول بشغور الزمان، فسبق به قطب وغير قطب يقول، وهو الحوار في من يناقش في بعض الخلافات الحاصلة، فقال: نرد الأمر إلى الإمام، ولا إمام. هذا هو القول بشغور الزمان، إنه لا إمام. يقول له سيدنا وله مقالة يشبهه فيها بالفاروق عمر بالنسبة للملك فاروق، ثم كان أول من ناصر الخارجين عليهم، وأتباعه كانوا أول من ناصر الثورة على فاروق، وكان حسن البنا على علاقات بالإمام يحيى في اليمن في الوقت الذي دبر له الخروج عليه بحركة الإخوان اليمنية أتباع حسن البنا، فخرجوا عليه وكلم الإمام عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية، لكن الإمام عبد العزيز يعني نجاه الله، فقال: لا أريد أن يعني أكون جماعة عندك في المملكة، جماعة الإخوان المسلمين. قال: ما من عندي جميعا مسلمون، فلما كان لجماعتك عندي، فلما كان لجماعتك عندي. ولذلك يقول الشيخ الجامع عن هذا الجواب: كان جوابا مسددا، كان جوابا مسددا بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا القول بشغور الزمان وبالتكفير أقدم من المودودي وأقدم من سيد قطب، بل هو قول حسن البنا. ولذلك لا تعجب عندما حكم عليهم العلامة أحمد شاكر بأنهم خوارج العصر سنة 49، فقد عرفهم وكشفهم قديما، وبلدي الرجل أدرى به من غيره. ولذلك القول بأنهم خوارج العصر كلام قديم ليس بجديد، بينه الشيخ الفقي والشيخ أحمد شاكر وغيرهم من علماء مصر وردوا عليهم. ولكن العجيب كيف استطاع إعلام الإخوان قديما وحديثا أن يخفي هذه الآثار ويظهر ضدها. يعني أنت تعلم، هل عندنا في مصر من يعرف الشيخ أحمد شاكر؟ من يعرف الشيخ محمد حامد الفقي؟ من يعرف الشيخ عبد الرزاق عفيفي؟ الشيخ عبد الرحمن الوكيل؟ الشيخ محمد خليل هراس؟ من يعرف هؤلاء؟ من يعرف محمود شاكر ومواقفه من الإخوان وردوده على سيد قطب؟ من يعرف هؤلاء من الناس؟ فهذا يبين لك أن أصل المعركة كانت ولا تزال في الكرسي وفي الحكم. ولذلك كانت قاعدتهم التي يقول فيها حسن البنا اللي بتاع نتعاون فيما اتفقنا عليه، نتعاون المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب ايه هو اللي اتفقنا عليه؟ يعني عندما ننظر نظرة ثاقبة في حال الجماعة فنجد نصارى ونجد روافض ونجد أشعرية ونجد معتزلة ونجد صوفية ونجد علمانيين ونجد ليبراليين ونجد ما هو الذي اتفقوا عليه؟ الانضمام إلى الجماعة والوصول إلى سدة الحكم. ولذلك عندما يقول البنا، وهي خلاصة أمر الإخوان وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت الأفكار، أن زنها بميزان الشرع الأغر، ميزان محمد صلى الله عليه وسلم، بميزان دعوتنا، فما وفق فمرحبا به، فهو الوحي المعصوم، فما وفق فمرحبا به، وما خالف فنحن براء منه، ونحن مؤمنون بأن دعوتنا عامة لا تغادر جزءا صالحا من أي دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه. انتهى من مجموعة رسائله. فلهذا القول نحاكم هذا القول إلى القول الآخر اللي هو إيه؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طيب إذن الجماعة تجمع كل من هب ودب. طيب كيف الجماعة ميزان؟ لو كانت ميزان فإنها ستطرد الأشعري مثلا، المعتزلي مثلا، النصراني ونحو ذلك، لكن كونها تكتل وتجمع لا على أساس ديني أو عقدي يدل على أن هذا الكلام كله هراء في هراء وبعضه يكذب بعضه. يعني من تنبه إلى هذه القاعدة وإلى هذه القاعدة علم أن إحداهما تكذب الأخرى فضلا عن الواقع المشاهد من حالهم الذي كان والذي لا يزال كائنا. قال الشيخ الجامي رحمه الله: يعلم كل طالب علم درس مذكراته وما تحدث فيه عن نفسه من تجوله من ضريح إلى ضريح، هو نفسه يحدث عن نفسه تردده إلى بعض الأضرحة. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. طبعا لا أحد يقول هنا أن هذه سبة، وإنما المراد الرقص الصوفي. وبعض إخواننا من المحققين جزاه الله خيرا بالأمس أعطانا رسالة الرقص والوقص في الرد على من استحل الرقص، وهي رسالة لبعض الأئمة قديما في الرد على الصوفية، فنحمل هذا المقال هنا على الرقص الصوفي. وقد ذكر البنا في مذكراته ما كان يحدث من حضرات كانوا يصنعون فيها من الغناء الصوفي والسماع الصوفي وهذه الأمور التي يأباها ذو العقل فضلا عن ذي الدين. قال: إذا كان ونفسه لم يصل من العلم ومعرفة المفهوم الصحيح للإسلام إلى مقاطعة الأضرحة ومحاربة من يطوف بها ودعوتهم وإرشادهم، بل هو نفسه يفعل كما يفعل العوام، ماذا فعل بأصحاب الملاهي؟ وسمعنا شيخنا شيخ حسن البنا السني السلفي الشيخ حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا حفظه الله، وهو من المعمرين أطال الله في عمره في طاعته وختم له بالحسنى. أدرك حسن البنا، وكان حسن البنا يدعوه إلى الدخول في جماعة الإخوان فكان يأبى عليه. ذكر أنه أتى إلى الشيخ محمد حامد الفقي، يعني حسن البنا إخواني أتى إلى الشيخ محمد حامد الفقي وقال له نتعاون مع بعضنا البعض. فقال له نبدأ بالتوحيد، قال لا هذا ينفر. قال الشيخ الفقي له نبدأ بالتوحيد، قال حسن البنا هذا ينفر. قال إذن أنت حاطب ليل. حاطب ليل اللي هو بالليل بيجمع الجش فيكون فيها الحية فتلدغه، فكذلك أهل البدع. ولذلك كان الشيخ الألباني يعيب على هؤلاء أنهم يكتلون ثم يثقفون، زعموا هم لا يثقفون أصلا، وأهل السنة يثقفون يربون يعلمون ثم التكتيل يأتي أو لا يأتي هذا ليس مرادهم، فإنه يأتي النبي ولا أحد معه، أو يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا يذكرني ما تدعي الصوفية أنهم هم الذين أدخلوا الإسلام في القارة الإفريقية، طبعا هو إفريقي من الحبشة لإثيوبيا حاليا. قال ولي رد في بعض محاضراتي على هذا السؤال، الجواب أنهم نقلوا بعض الوثنيين من الأفارقة من عبادة الأشجار والأحجار إلى عبادة البشر، أخرجوهم من عبادة الجمادات إلى عبادة مشايخ الطرق. والله من ينظر إلى الفيديوهات التي تنقل عن حال هؤلاء سواء في إفريقيا أو في آسيا، والله يجد العجب العجاب. والله من عبادة لا نقول لصالحين أي صلاح، والله تجد أشياء يندى لها الجبين من أمر النساء والسجود للشيخ وعبادة صريحة لغير الله جل وعلا. أي إسلام هذا؟ إنه شرك يفوق شرك الأولين من وجوه عدة، فإن الأولين كانوا يعبدون الصالحين وهؤلاء يعبدون، لا أرى أين الصالحين، أين الصالحون في هؤلاء، يعبدون الطالحين. والأولون ما كانوا ينسبون لهؤلاء شيئا من أمر الملك، وأما هؤلاء يسألونهم في الشدة والرخاء وينسبون إليهم الفعل. بل سمعنا الجفري ينسب إلى الولي أنه يخلق، هذا لم يقله أحد من مشركي الأولين، أن الولي يخلق من دون الله جل وعلا. شرك فاق شرك الأولين بمراحل، فلو نقلوهم من شرك إلى شرك، ومن عبادة شجر وحجر إلى عبادة بشر، بل وإلى عبادة حجر ووثن كعبادة الأضرحة والمشاهد والقبور. قال وأقول دائما، قال لا فرق بين أن يكون المعبود حجرا أو شجرا أو إنسانا أو جنيا أو ملكا، لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده، كما قال الشيخ في القواعد الأربع رحمه الله، فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فإذا دخل الشرك فيها أفسدها، كالحدث إذا دخل في الطهارة إذا دخل فيها أفسدها. الشيخ يكلم هؤلاء بمنطوق الفقه، لأن عامة هؤلاء على المذاهب الأربع مع صوفيتهم وأشعريتهم وضلالهم، ولذلك صنف نواقل الإسلام، سماها نواقل الإسلام. هذا الاسم لا نعلمه قبل الإمام، إنما يسمى بباب الردة، أحكام المرتد نحو ذلك، سمى نواقض الإسلام. كما تقرون أن للوضوء نواقض تنقضه، فمهما لو كان منغمسا في الماء وأحدث ليس بطاهر، وهو يتوضأ أحدث ليس بطاهر، فكذلك لو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأتى بناقض من نواقضها وأقيمت عليه الحجة وبانت عليه المحجة ليس بطاهر، ليس بمؤمن. وها هنا أيضا يشبه لهم أمر التوحيد بأمر الطهارة، كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها، كذلك الشرك إذا دخل في العبادة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك بيّن لهم في هذه القاعدة الأربعة، وهي من عظيم ما كتب على اختصاره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أقواما يقرون في الجملة بالربوبية بالخلق والتدبير لله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هل هذا أدخلهم في الإسلام أو في التوحيد؟ لا، كانوا مشركين وسماهم الله مشركين وسماهم النبي مشركين وقاتلهم على ذلك. ثم بعد ذلك ما أصل شبهتهم؟ القربة والشفاعة. الآن اسمع أنت في فيديوهات الصوفية أن احنا بنتقرب إلى الله بعبادة هؤلاء الصالحين، يصرحون بعبادة يقولون هذا هي هي. وإذا كان أصل شرك الأولين هو القربة والشفاعة، فيزيد عند المتأخرين الجهل بلا إله إلا الله والجهل بمعنى العبادة. الجهل يجهلون معنى العبادة ويجهلون معنى لا إله إلا الله. ثم بيّن في القاعدة الثالثة أن الشرك ليس عبادة الأصنام وفقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أقواما على الكفر والشرك، منهم من كان يعبد البشر، منهم من كان يعبد الحجر، منهم من كان يعبد الشجر، منهم من كان يعبد الشمس والقمر، مختلفين في معبوداتهم، لأن الصوفية يقولون الشرك عبادة الأصنام. طيب هل مشركوا قريش كانوا على شيء واحد؟ اللات رجل صالح كان يلد السويف، عبدوه وعكفوا على قبره. العزة شجرة، مناه حجر، وعباد الفلك كالشمس والقمر، معروف حالهم في قصة إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود والنصارى عباد عزير والمسيح. فمعبوداتهم مختلفة ليست الأصنام فقط كما يقول هؤلاء. ثم بيّن أن شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة، حتى في الشدة إذا غشيهم الموج كالظلل قالوا يا عبد القادر يا حسين يا زينب يا بدوي وإلى الله المشتكى. قال لذلك مثل هذه الدعوة لا ينبغي أن تنطلي على طلاب العلم، بل ولا على عوام المسلمين، ولا على العجائز ممن هن على الفطرة. وأقول دائما لشبابنا كونوا على يقين في عقيدتكم حتى لا تلبس عليكم أو لا يلبس أو لا يلبس عليكم الأمر. كل إنسان بسيط في باب العقيدة يعلم أن ذلك التصرف ليس من الدعوة الإسلامية في شيء، عفى الله عمن صرح هذا التصريح وهو مستغرب جدا من مثله، وكان ينتقل هذه الجماعة انتقادا لاذعا عندما كنا معا في الجامعة الإسلامية، ويتهمون بأنهم يحاربون السنة. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق. انتهى كلام من شريط الدعوة السلفية، سؤال 27 أو 27 سؤالا في الدعوة السلفية. كلام أهل العلم في الإخوان كثير جدا، يرجع إليه من شاء. آخر ما نختم به عندما نتكلم عن أهل البدع لا نتكلم متشفيا، وإنما بيانا للحق وصيانة للدين. وعندما نتكلم عن أهل البدع نتكلم لكي يحذرها الناس، لكي يحذر الناس الأشعرية، ولكي يحذر الناس الإخوانية، فينجو المرء بنفسه ويدعو الناس إلى النجاة. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الحديث الآن عن الفرق وعن الجماعات يجعلك تتعلم دينك، ومن تعلم دينك الحذر من ضده. فلا بد مع تعلم التوحيد من الدراية بالتنديد والحذر منه، ومع تعلم السنة الدراية بالبدع والحذر منها، تعلم الطاعة الدراية بالمعصية والحذر منها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولذلك ابتدأ ربنا جل وعلا في أمر العروة الوثقى بالكفر بالطاغوت وكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم في كل خطبة وبين يدي كل مقال خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على مرضيه وأن يجنبنا معاصيه، والحمد لله رب العالمين. هذا تنبيه من أخينا محمود كحكح أن يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب رسالة بعنوان مأخذ العلم للإمام اللغوي أحمد بن فارس، صلى الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يوفقه، والحمد لله أولا وآخرا، وجزاكم الله خيرا. هذه بعض طيب، من يذكر لنا الأصول الخمسة للمعتزلة؟ شيخ حسين.